يا ربي يا من بكتل وذا المخاليك ألوذ بك في الثانية والدقيقة واسألك يلي تفرج الهم والضيق لا تجعل بصدري مع الوقت ضيقة ولا تحمل كاهلي فوق مطيق واجعل جميع أحلام عمري حقيقة واجعل جميع أحلام عمري حقيقة.